بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب العمل في القراءة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في القراءة. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالقراءة في الصلاة، وإن قراءته كانت تسمع عند دار أبي جهم بالبلاط. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة أنه كان إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. هذه عدة مسائل وردت في هذه الأحاديث في باب العمل في القراءة، فيما يتعلق بالقراءة. المسألة الأولى أن موضع قراءة القرآن إنما يكون في القيام بعد الفاتحة ولا يكون في الركوع والسجود، إنما الركوع يعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم، والسجود سبحان ربي الأعلى، ولا يقرأ المصلي في الركوع ولا في السجود، وهو معنى قوله: وعن قراءة القرآن في الركوع. إذا موضع القراءة في القيام، أما الركوع ليس موضع قراءة ولا السجود ليس موضع قراءة. لكن يجوز لإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده بما ورد في القرآن، لكن على أنه دعاء وليس أنه تعبد بالتلاوة. فمثلا لو أنت في سجودك فقلت مثلا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، على أنه دعاء دعاء، لكن تتخير أدعية القرآن هذا لا بأس به. أما التلاوة فلا تتلو إلا حال القيام فقط. المسألة الثانية أنه لا ينبغي رفع الصوت في حال القراءة بحيث يشوش أو تشوش على أخيك، إنما تكون قراءتك حيث تسمع نفسك. أما الإمام هو الذي يجهر بالقراءة جهرا يسمعون مأمومون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. المسألة الثالثة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا حديث أنس قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قوله لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة معناها لا يجهر بالقراءة وليس معناه أنه لا يقرأ مطلقا سواء في الإصرار أو في الجهر، لأنه جاء في الرواية الأخرى لا يجهر. فمعنى لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا فتح الصلاة أي لا يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فدل هذا على أن السنة إذا قرأت الفاتحة أن تسر بالبسملة، لأن أنسا هنا يحكي عن صلاته خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم تواتروا على هذا، فلا يمكن أن يتوتروا على هذا الأمر ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على الإصرار بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو جهر بها أحيانا فلا بأس لما ورد في بعض الأحاديث وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان يجهر بها أحيانا. أيضا من مسائل الباب الفتح على القارئ في الصلاة، فلو أن الإمام لبس عليه في صلاته وهو يقرأ فإنه يشرع الفتح على الإمام. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتبست عليه القراءة فقال بعدما فرغ أشهدت الصلاة معنا يا أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ فدل هذا على أن الفتح على الإمام وارد، فإذا لبث على الإمام في القراءة التبست عليه القراءة فيذكر بالآية التي نسيها أو وقف عندها. أثر ابن عمر الذي أورده الإمام مالك هنا كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة أنه كان إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي هذا إذا كان الموضوع موضوع قراءة، يعني مثلا لو فتته ركعات مع الإمام ثم قام فإذا كان سيبدأ الركعة الأولى فإنه يقرأ بعد الفاتحة، ركعة الثانية فإنه يقرأ في الركعة الثانية. أما إذا فاته ركعات وسيقضي مثلا ركعة واحدة وهي الثالثة أو الرابعة هل يقرأ فيها أو لا يقرأ؟ يعني يقضيها على هيئة الركعة الأولى أو الثانية؟ اختلف أهل العلم فيما يدركه الإمام المأموم من صلاة إمام. أنا مثلا دخلت وراء الإمام في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة العشاء، في صلاة المغرب، أدركت مع الإمام ركعتين، فهل الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاتي أو آخر صلاتي؟ بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنني مثلا في صلاة العشاء أدركت مع الإمام الثالثة والرابعة بنسبة الإمام يبقى أدركت معه ركعتين، إذن سأقوم أقضي ركعتين، هل أقضي الركعتين الآن قضاء للركعتين قضاء لآخر صلاتي أو أول صلاتي؟ يعني هل أقوم أجيب الأولى والثانية؟ فأنا أدركت الثالثة والرابعة، هل أقوم أجيب الأولى والثانية ولا أقوم أجيب الثالثة والرابعة؟ هل لنا أدركت مع الإمام الثالثة والرابعة ولا لا أدركت مع الإمام الأولى والثانية بالنسبة الجماهير على أن الذي أدركه المصلي مع إمامه هو أول صلاتي. يعني أنا الآن أدركت مع الإمام الأولى والثانية بالنسبة لي وعليه إذا قمت أقضي إذا أقضي الثالثة والرابعة بالنسبة لي. وبعض العلم قال بل الذي تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك هي الثالثة والرابعة تقضي الأولى والثانية وعليه تقرأ بعد فتيحة الكتاب في الأولى والثانية. والراجح والقول الأول أن ما أدركه الإنسان مع إمامه هو أول صلاته أول صلاته فإذا قام قضى الثالثة والرابعة. قال رحمه الله ما جاء في أم القرآن. قال حدثنا أبو مصعب قراءة عليه قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهو ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. قال باب لا يمس القرآن إلا طاهر ما جاء في الطهر من قراءة القرآن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ فقال له رجل لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ. فقال عمر من أفتاك بهذا أم سيلمة؟ قال مالك لا يحمل المصحف بعلاقته ولا على وسادة أحد إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل ذلك في خبيئته ولم يكره ذلك إلا أن يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن حمله وهو على غير طهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما بمنزلة الآية أنها بمنزلة الآية التي في عبس وتولى. قال الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها وسئل مالك عن رجل يقرأ القرآن وهو على وهو غير طاهر قال أرى ذلك واسعا إن فعله. ففرق هنا بين قراءة القرآن عن ظهر قلب وقراءة القرآن مع مس المصحف. أما القراءة مع المس فاشترط لذلك الطهارة، لحديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وقول مالك لا يحمي المصحف بعلاقته ولا على وسادة أحد إلا وهو طاهر، فدل ذلك على أن مالك كان رحمه الله تعالى يفرق بين حمل المصحف وقراءة القرآن مع المس، بين ذلك وبين القراءة عن ظهر قلب لغير الطاهر. فغير الطاهر لا يمس المصحف سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. أما القراءة عن ظهر قلب فإنه يقرأ، ولهذا سئل رحمه الله تعالى عن رجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر قال أرى ذلك واسعا إن فعله، يعني أرى الأمر واسعا. هذا إذا كان حدثه أصغر، هذا إذا كان حدثه أصغر فيقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا يلزم أن يكون متوضئا، يعني واحد في سيارته، واحد في شارعه، واحد في مدرسته، فيقرأ وانتقد وضوءه فيقرأ القرآن وهو غير طاهر عن ظهر قلب، هذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله طالما أن حدثه أصغر. أما إذا كان حدثه أكبر يعني جنابة فإنه لا يقرأ القرآن، لما جاء في أثر علي كان لا يحجزه شيء عن القرآن غير الجنابة، والأثر حسن، فالجنابة هي التي تحجز عن القرآن، أما غير الجنابة من الحدث الأصغر فإنه لا يحجز الإنسان عن القراءة بسببه إذا كانت القراءة عن ظهر قلب. أما الحائض فإن كانت تقرأ لحاجة إذا احتاجت إلى القراءة فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع مطلقا ومنهم من جوز مطلقا ومنهم من جوز للحاجة، ولعل هذا هو الأقرب لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لها لما قالت إني حط، فقال اسمعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. إذن حاصل فقه الباب كما بوب الإمام مالك، باب لا يمس القرآن إلا طاهر، وما جاء في الطهر من قراءة القرآن أنه من جهة المس فلا يمس القرآن إلا طاهر، وأما من جهة القراءة فإنه يجوز القراءة عن ظهر القلب لمن كان محدثا حدثا أصغر، فإن كان حدثه أكبر فإنه لا يقرأ القرآن. نعم، لكن ممكن تتيمم لو أنت مفيش ما تستطيع الوضوء وعندك تراب ولا كذا في الأتوبيس، ممكن تتيمم، يجوز أنك تتيمم وتمس المصحف أو تمسه بحائل، أو تمسه بحائل، يعني مثلا لو عندك حائل زي مثلا الجريدة أو كذا تحط مصحف فيها ثم تقلبه بشيء لا بأس. لا، المصحف الموجود على التلفون لا حكم له بهذا، هذا التلفون ليس مصحفا، هذا التلفون ليس مصحفا. نعم، إما يتوضأ عند الإمكانية، إذا ما يستطيع يتيمم، إذا يستطيع يتيمم. طبعا هذا القول الراجح من قولي أهل العلم، وإلى بعض العلم يرى أنه لا حرج أن يمسه حتى ولو كان محدثا. شيخنا الجلد يعد منه ولا ايه؟ جلد المصحف الخارجي؟ لا، اذا كان في علاقته زي ما ذكر الامام مالك هنا إذا كان في علاقته لا بأس، أما إذا كان جلد المصحف فجلد المصحف متصل به، لكن لو أنه فتح فأمسك الجلد نفسه هذا لا بأس، لكن إذا كان مطويا فهما واحد. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في قراءة القرآن ممن فاته حزبه من الليل. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه بالليل فقرأه من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته أو كأنه أدركه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه سأل زيد بن ثابت فقال: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو 20 ليلة أحب إلي. وسألني لم ذلك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وسئل مالك: هل يقرأ القرآن أحد وهو على غير طهر؟ فقال: أرى ذلك واسعا إن شاء الله. قال رحمه الله: العمل في القراءة فيما لم يجهر فيه. قال: ما جاء في قراءة القرآن ممن فاته حزبه بالليل، وذكر فيه أثر عمر: من فاته حزبه بالليل فقرأه من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته أو كأنه أدركه، والمعنى أنه يصلي به، يعني إذا كان له حزب يقرأه بالليل يعني في صلاته، ثم فاتته تلك الصلاة فليقضي ذلك نهارا بعد طلوع الشمس إذا ارتفعت قيد رمح حتى وقت ما تكون الشمس في كبد السماء، في هذه الفترة يقضي ما فاته بالليل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه فاته بالليل صلاته بالليل فصلى بالنهار 12 ركعة، فيشرع قضاء الليل صلاة الليل، فمن فاته حزبه بالليل فليقضه بالنهار. أيضا ذكر أثر يحيى بن سعيد قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد بن رجل فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيه. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه سأل زيد بن ثابت فقال: كيف ترى في قراءة القرآن في 7؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو 20 ليلة أحب إلي. وسألني لما ذلك، يعني لما قلت لك بأن قراءتها في نصف شهر أو في 20 ليلة أحب؟ قال فإني أسأله. قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. هذا يعني لو أنه قرأه في نصف شهر مع التدبر أفضل من أن يقرأه في 7 من غير تدبر. ولا شك في ذلك لو الإنسان قرأه مع التدبر، طبعا تدبر الصحابة يعني في المعنى وفيما يستفاد من القرآن، لا شك أن الإنسان إذا حرك قلبه بهذا القرآن ولو أنه زاد ورده من أسبوع إلى 10 إلى 15 يوما هذا أفضل لا شك. لكن إذا كان الإنسان لا يقرأ ولا يتدبر فهذه هي المصيبة، لا هو الذي يقرأ في 15 يوما ولا هو الذي يتدبر أصلا، ولو قرأ في 15 يوما قرأ جزءا أو قرأ جزئين لم يكن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال السلف الصالح مع القرآن كحالنا نحن. ولهذا مسألة التدبر هذه مسألة قليلة. اليوم تقول فقط يا ليتنا نقرأ، يا ليتنا نقرأ، يا ليتنا نمر القرآن على أمثلتنا ونتعبد بتلاوته، لكن قل من يتدبر القرآن اليوم مع وجود التفاسير متوافرة. يعني يستطيع الإنسان أن يقرأ اليوم في المصحف على هامشه التفسير ومع ذلك قد يبخل بالرجوع إلى التفسير فيما أشكل عليه، لأن التدبر لا يكون إلا عن فهم المعنى. كيف تتدبر ما لا تفهمه؟ إذا كنت تقرأ القرآن ولا تفهم معنى كيف تتدبره؟ لأنه ما يراد بالتدبر أنك تقف أمام الآية ترددها 100 مرة وأنت لا تعلم معناها، لا، وإنما تقف عند معاني القرآن وتتفقد معاني القرآن. وهذا معنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون أو يمكثون في قراءة البقرة 8 سنين، لأنهم جمعوا بين العلم والعمل. نعم. فيه أيضا أن قراءة القرآن بالأحرف التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم جائز، فإن هشام بن حكيم بن حزام قرأ بحرف أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم به، وقرأ عمر بحرف آخر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هشاما وعمر. فإذا كان الإنسان يقرأ قراءة على وفق ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز. هذا قبل جمع عثمان المصحف. بعد جمع عثمان فيتعين القراءة بالحرف الذي جمع عثمان الناس عليه في هذا المصحف، ومع ذا لا يقرأ به، إنما يقرأ على الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه المصحف عليه. ولهذا ترك المسلمون القراءة بما قرأ به الصحابة من الزيادة على مصحف عثمان، واجتمعوا على مصحف عثمان وصار هذا هو العمدة. فمن أراد أن يتلو القرآن وأن يتعبد بتلاوته فعلى مصحف عثمان الذي هو بين أيدينا الآن. أما الاستدلال بقراءة الصحابة في الأحكام فقد اختلف أهل العلم في ذلك. قراءة الصحابة ما ورد من أن الصحابة قرأوا به هل يستدل به على الأحكام أم لا؟ خلاف، والراجح يجوز ذلك، يجوز أن تؤخذ الأحكام من قراءة الصحابة لأنه قرآن. فإن لم يتعبد بتلاوته لكن يبقى العمل بأحكامه، ويعتبر هذا من قول الصحابي كقراءة ابن مسعود مثلا فصيام 3 أيام متتابعات، فدل هذا على استحباب التتابع وأنه لا يجب، فدل هذا على استحباب التتابع وأنه لا يجب. إذن قراءة الصحابي وإن لم يتعبد بالتلاوة بها إلا أنه يعمل بها في الأحكام لأنها كفتوى الصحابي، لأن الصحابي يقرأ ويقر، فهي كفتوى الصحابي وكقول الصحابي. في هذا الباب أيضا الحث على تلاوة القرآن وتعاهد ذلك، فإنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، يعني المشدودة بالعقال بحبلها، يعني إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. كذلك القرآن، فالإنسان إذا أراد أن يستقر القرآن وأن يبقى القرآن في صدره فعليه أن يكثر من التلاوة وأن يكثر من تعاهد القرآن. ولهذا إذا قال قائل ما هي الطريقة لتثبيت الحفظ، ليس إلى طريقة واحدة، ليس إلى طريقة واحدة، لأن قراءة القرآن أو تثبيت القرآن غير تثبيت مسائل العلم. فتثبيت القرآن لا يكون إلا بطريقة واحدة وهو كثرة القراءة. نعم. قال رحمه الله: العمل في القراءة فيما لم يجهر فيه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم. فالقراءة خلف الإمام اختلف أهل العلم فيها، والمراد بذلك قراءة الفاتحة. فمن العلم من قال قراءة الفاتحة خلف الإمام تتعين على المصلي، سواء كان الإمام يقرأ قراءة، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة سرية. ومنهم من قال يفرق بين الجهرية والسرية، فإن كانت الصلاة السرية قرأ وإن كانت جهرية لم يقرأ. ومنهم من قال لا يقرأ لا في الجهرية ولا في السرية، بل قراءة الإمام له قراءة. هذه 3 أقوال: منهم من أوجب القراءة في السرية والجهرية، ومنهم من منع القراءة في السرية والجهرية، ومنهم من فرق بين السرية والجهرية. وهذا كله راجع للاختلاف في فهم الأدلة. فقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ظاهره الإنصات إذا قرأ الإمام. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ظاهره وجوب القراءة بالفاتحة. لهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي يترجح أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ولا تعارض بين قوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث إن القارئ يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه تكون مستثناة من وإذا قرئ القرآن فيتخصص ذلك وتكون مانعة من قراءة غير الفاتحة، وذلك لحديث ورد عند أصحاب السنن بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي ينزع في القرآن ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، وما عدا فاتحة الكتاب فيقدم عليه الإنصات إلى الإمام فيدخل في الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن الحديث يكون مخصصا للآية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ويشهد له هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فدل هذا على أن الصواب أنه يقرأ بفتحة الكتاب سواء كانت الصلاة السرية أو جهرية، وهذا ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى، فقد أوجب القراءة في جميع الأحوال على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. قال رحمه الله ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. فهذا هو ما استدل به مالك رحمه الله تعالى على التفريق بين الصلاة السرية والجهرية، ويمكن حمل هذا على قراءة ما عدا الفاتحة، قراءة ما عدا الفاتحة، وإن كانت النصوص تحتمل الاثنين لكن مجيء هذا الحديث وهو لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب يرفع الإشكال. فلا يقرأ المأموم خلف إمامه شيئا إذا جهر إلا بفاتحة الكتاب، وما عدا فاتحة الكتاب فإنه ينصت عليها وعليه تحمل هذه الآثار في أنه لا يقرأ سوى الفاتحة. حتى دعاء الاستفتاح إذا دخل المأموم فوجد الإمام يقرأ فإنه لا يستفتح، ما يقرأ خلف إمامه إلا فاتحة الكتاب فقط. أما ما عدا ذلك من دعاء الاستفتاح أو من سورة بعد الفاتحة فإنه لا يقرأ بها إلا إذا كان لا يسمع الإمام. فإن كان لا يسمع الإمام لبعد عن الإمام فحينئذ يتعين عليه قراءة الفاتحة عند الجميع. إذا كان لا يسمع الإمام فيتعين عليه قراءة الفاتحة عند الجميع. قال رحمه الله: ما جاء في التأمين خلف الإمام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو مصعب قال مالك قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ففيه مشروعية التأمين خلف الإمام، فإذا قال ولا الضالين فالمأموم يقول آمين، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وفيه مشروعية عدم سبق في مشروعية سبق الإمام بآمين حتى يقع تأمين المأموم عقب تأمين إمامه، أي عقب الشروع في التأمين، فيقول الإمام ولا الضالين آمين. فإذا شرع في التأمين شرع المأموم في التأمين، وهذا معنى إذا أمن الإمام فأمنه، وليس معنى إذا فرغ من التأمين فأمنه، ولكن المعنى إذا شرع في التأمين أي فلا تسبقه بآمين، إذا شرع الإمام في التأمين فأمن. ففيه مشروعية التأمين للإمام والمأموم، لأن النبي قال إذا أمن الإمام فأمنه، في مشروعية التأمين للإمام والمأموم، لكن يقع تأمين المأموم بعد شروع الإمام في التأمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، ففي مشروعية التأمين. وفي مشروعية الجهر أيضا للإمام بالتأمين، فإن المأموم لا يسمع تأمين إمامه إلا إذا كان يجهر، ففيه الجهر بالاثنين كما ذكر عن ابن الزبير وغيره أن المسجد كان يرتج بهذا، فإذا قال ولا الضالين شرع للإمام والمأموم الجهر بالتأمين، هذا هو الصحيح. قوله فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه، اختلف أهل العلم في بيان معنى فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، ما المراد بذلك؟ فمن قال المراد الملائكة الذين يصلون معه، فإن الصلاة قد تكون محضورة مشهودة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة الذين يصلون معه. ومنهم من قال ملائكة السماء لأنه جاء في الرواية وقالت الملائكة في السماء، أي من امتثل كما تمتثل الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. على كل أيا كان المعنى، فإن من أمن مع إمامه فإنه يكون موافقا وممتثلا، لأنه لا يراد شيء زائد على هذا. إذا أمن الإمام قال آمين وقال الإنسان آمين فقد حصل الفضل هذا. ما المراد بقى بتأمين الملائكة؟ هذا أيا كان معناه، فإن المطلوب من الإنسان شيء واحد، هو أن يؤمن مع إمامه. فإذا شرع الإمام في آمين فإن الإنسان يشرع في آمين، إذا فعل ذلك فقد نال هذا الأجر وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على فضل التأمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على قول آمين. يعني هذا مما يحسدنا اليهود عليه، ولعل ذلك إشارة إلى ما فيها من فضل، وأيضا إشارة إلى ما فيها امتثال الأمة لإمام، ففيه الاجتماع على إمام، وفيه أيضا التأمين على دعائه ومتابعته في ذلك. فهذا لا شك أنه مما يحسد الناس عليه. قال رحمه الله: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سامع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألت: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تجادل عن صاحبها. قال: ما جاء في سجود القرآن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار ونافع مولى عبد الله بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبرهما أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجدنا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود، فقال عمر رضي الله عنه: على رسلكم، إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن شاء. ف فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج مرتين. قال مالك ليس الأمر عندنا أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال مالك أجمع الناس على عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. قال مالك لا ينبغي أن يقرأ شيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال مالك والسجدة من الصلاة ولا ينبغي لأحد أن يقرأ السجدة في تلك الساعتين. سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائل تسمع هل لها أن تسجد معه؟ قال لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل يسمع عليه أن يسجد معها، قال ليس ذاك عليه، إنما تجب السجدة على الرجل يقرأ على القوم أو يكونون مع رجل يأتمون به، فإذا سجد سجدوا معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد لقراءته تلك السجدة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن قيس القاص أخرج إلى الناس فأمرهم أن يسجدوا في إذا السماء انشقت. نعم، هذا ما جاء في سجود القرآن، والمراد السجود التلاوة، فإن في القرآن مواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المواضع اختلف العلماء في عدها، والراجح أنها كما ترون في المصحف 15 سجدة. وقوله رحمه الله تعالى هنا أجمع الناس على عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء، ويرد على ذلك أول حديث ذكره رحمه الله تعالى هنا عن أبي هريرة أنه قرأ لهم إلى السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فإذا قصد أن هذا مما اتفق عليه، أما ما عدا ذلك فقد اختلف أهل العلم فيه وأنه لم يرجح ذلك، فنعم، وإلا فالراجح أن المفصل فيه ما ورد، فإذا السماء انشقت هذه وردت فقد سجد بها وقرأ أبو هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم في العام السابع، وكونه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بذلك فمعنى ذلك أنها آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا منسوخ، فإن أبو هريرة رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. كذلك قراءة عمر بالنجم إلى هوى وهي في المفصل، فدل هذا على المفصل فيه ما ورد من السجود في سورة النجم وفي سورة الانشقاق، كذلك في سورة العلق، كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. سجود التلاوة هل يلزم له ما يلزم للصلاة؟ ذكر الإمام مالك هنا هذه المسألة، ورجح الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يلزم لها ما يلزم للصلاة، ومن ذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يستحب أن يقرأ أحد شيئا من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس كالصلاة تماما، كما أنه ينهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، كذلك لا يقرأ شيئا من القرآن في سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وكذلك أيضا لم يرى على المرأة الحائض سجودا ولا على الرجل إذا لم يكن طاهرا. هذا قول في المسألة. والقول الثاني أنه لا يلزم سجود التلاوة ما يلزم للصلاة من الطهارة ومن تجنب أوقات النهي ومن أيضا التستر حال القراءة كما يكون للصلاة. كان مثلا تقرأ المرأة السجدة وهي كشف عن شعرها فهل تسجد أم لا تسجد؟ عند الإمام مالك الآن قياسا على قوله هنا لا تسجد لأنه لا يجوز أن تصلي حسيرة عن رأسها فكذلك لا يجوز أن تسجد وهي كذلك. والقول الثاني أنه لا يلزم وهذا هو الصواب أنه لا يلزم في سجود التلاوة ما يلزم للصلاة لأنها سجدة مستقلة لا يعمل فيها بأحكام الصلاة. وإن كان الأفضل والمستحب أن يكون الإنسان متوضئا مستقبل القبلة ساترا العورة يعني لا شك أن الأفضل أن الإنسان يكون على شرائط الصلاة هذا هو الأفضل. لكن لا يلزم ذلك فيجوز للإنسان أن يسجد من غير اشتراط لما يشترط في الصلاة. طيب أيضا سجود التلاوة سنة فإن شاء سجد الإنسان وإن شاء ترك كما حصل من عمر رضي الله عنه فقد سجد وترك. نعم طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند جامع القراءة والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك فرق بين السماع والاستماع إن كان لا يستمع أي لا يقصد السماع كان يكون في حلقة كان يكون يقرأ ويسمع هذا يسجد معه هذا يسجد للسجود ولكن لا يسجد إلا إذا سجد القارئ فإن الصحابة ما سجدوا لما قرأ عمر ما سجدوا وإنما كانوا مؤتمين بعمر لما سجد سجدوا ولما ترك تركوا. أما السامع كان وهو مثلا أن يكون الإنسان جالس في المسجد واحد يقرأ وصوته يصل إليه فهو لا يتعمد الاستماع فهذا لا يقرأ لا يسجد للسجود ولو سجد لأنه لم يتعمد الاستماع. طب وبعد العصر لا الطلوع وقت الطلوع غير بعد الصبح ما في طلوع بعد الصبح والقائلون ما يفرقون يجعلون هذا في كل أوقات النهي. نعم لا يلزم لا يلزم إذا قرأ بالنجم وقام لا يلزم أن يقرأ بالقمر بل لو قرأ بأي صورة ما يلزم.